نسخة الأعزاء، هذا هو بيتنا الثالث عشر من دروس الثلاث، أو كل من دروس الخشوع في الثلاث ومعاني أذكار الثلاث. ونذكر بشيء عظيم وصلى عليه بفضل الله تعالى من خلال أذكار الصحابي العظيم الذي قال: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. نذكر بمسألة التضرع ورأسها بأن القلب خلق ليكون عرشا يستوي عليه المثل الأعلى لله عز وجل. فتضرع كما قلنا مأخوذ من الدرع كما ذكر الغالوسي في تفسيره، والدرع لا يستويه لبنا وإنما هي المواد التي يتكون منها اللبن عند خروجه من الدرع باختلاف المادتين من الثقلين. فإذا استحرقته أخذت حليلا لبنا سائغا للشاربين. كذلك القلب الذي تجلى أو تجلى عليه بحقائق أسماء الله عز وجل، فاستقرت فيه بعض معاني وحقائق أسماء الله تعالى وصفاته، هذا القلب يكون ممتلعا بالمادة الذي إن استحلب هو فيه أفرز شيئا صافيا جدا على الجوارح كلها، خلع على اللسان قولا شديدا جميلا سيئا، فخلع على النفس ايضا صفات حسنه فصارت نفسا رميه مستهيئه بالله عز وجل، فصارت نفسا كريمه ولا تسال عن لذه المؤازره بين نفس الانسان وبين قلبه. ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي. فعندما تكون النفس مطمئنه تؤازر القلب وتكون رجئا له في التقرب الى الله، فان هذا الانسان يجد لذة رهيبة في الدنيا قبل الآخرة لا تسأل عنها، فإنما هي تتذوق. فلأن قلبك فعلا صار عرشا لمعرفة الله تعالى ومحبته وإرادته، فإن هذا القلب يكون ملكا صالحا. فإذا صلح القلب خلع من صلاحه على النفس، وخلع من صلاحه على اللسان، وخلع من صلاحه على الجوارح كلها. فالتضرع هو أن يستحضر القلب ويستثمر المادة التي فيه فتضيء فعلا، لأن فيه مثل المصباح يظهر فيشرق فيضيء. هذا القلب ليس قولا إنشائيا أو قولا مغريا مجرد يعني معاني خيالية، بل حقيقة لمن عرفها. القلب فعلا إذا استقر في حقائق أسماء الله تعالى وصفاته، ثم جاء هذا الموحد يتضرع، فإنما تجد قلبه قد اخرج كلاما عجيبا على اللسان، وصفات كريمه على النفس، وخضوعا وانكسارا وجمالا ايضا على الجوارح، ونورا واشراقا في الوجه. هذه حقيقه، هذا معنى التضرع. قلب اولا يفهم عن صفات الله سبحانه وتعالى عز وجل، وبعد ذلك تاتي كل التواضع. فالتضرع معناه استحلاب القلب واستثمار القلب. فكان اللسان هو البذول بتاع الجرح، اللسان كذلك من الجرح ينظر في الكلام الطيب الجميل. قال الصحابي: طهر قلبك وفرح ان يكون عرشا لمثل الله الاعلى لمعرفه الله ومحبته وارادته. قلب الصحابي فلما انشا كلاما وتضرع واستثمر الماده التي تجلت على قلبه، عند اذن قال هذا الكلام الذي اخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: عجبت لها فتحت لها اجار السماء. هذا من ناحيه. من ناحيه الاخرى ذكرنا معنى الله اكرم، يعني الله اكرم والله اعظم. انت تذكر ذلك بالثلاث، انت تذكر ذلك بالثلاث، وتاتي الى الثلاث برغبه وبرغبه، برغبه في الدنيا وبرغبه ايضا من فوات الدنيا، برغبه في كرم القرباء وفي اكرام الارض مثلا واكرام الاموال وفي حق الدنيا، وبرغبه من فواتها ومن تسلط المجرمين والظالمين. فانت دائما تاكل الصلاه بمشاكل، مشاكل في البيت، مشاكل مع الزوجه، مع الولد، مع الجار، في مشاكل كثيره كثيره، رغم انك تنتقل الى المجرم الذي اغداك مثلا، او الذي سلقك بهالسنه الحداد، لك رغبه في ان تنتقل او ان تفعل منه، فانت مسلط في هذه الغرفه، او لك رغبه في ان تحصل على شقه كذا في هذه العماره الشاهقه، وصاحبه من الممكن ان يكون كريما وان، فانت تصلي وعندك رغبه في الحصول على هذه الشقه. رهبة رهباء ورهاء وكذلك رهبة تخاف من القطاع كذا تخاف من الفواكه كذا تخاف من الحصول كذا تخاف مرضا متوقعا لولدك لأهلك لنفسك تخاف ربك من العروسة تخاف تخصيك في الترقي تخاف كذا وكذا في رغبة رهبة في الدنيا انت جايب اصلي وكلك تشويش بالرغبة رهبة ليه في الدنيا الكلام اللي بقوله ده يعرف الكائنون فقط مش الكائن بس لا والذين يقولون الله يتقون الله عز وجل فتجلت حقائق اسماء الله تعالى وصفاته بقلوبهم فاهمين الذي يقوله ياتي احدهم الى الصلاه مشاهده برغبه ورهبه ولكن ما عندما يقول الله اكبر يتذكر ان الله اكبر معناه ايه اكرم واعلم الرغبه في الشقه الفلانيه في الترقي الفلاني في المال الفلاني في الصحه الفلانيه في الوظيفه الفلانيه في القيمه الفلانيه عند الناس في السلطان الفلاني يعني ايه رغبه رغبه رغبه كل هذا شمل الكرم ان كنت فتحت عليه مثلا فمن خلق كل هذا الكرم الله سبحانه وتعالى ثم من الاكرم بعد كل ذلك قبل كل ذلك لان الاول والاخر هو الله اذا فانت رغبتك في الصلاه عشره عطيه هذا فائدة 100,000 بس مليار دولار كمان برضه ده 10,000 و10,000 اكثر منه ليه؟ ده كلام فارغ بالنسبة لمن؟ لكرم الاكرم فكيف تنشغل بكرم غير كرم الاكرم وانت الان بين هذا الاكرم كيف مثلا هذا السؤال شخص صلاة المرض بس انت تبقى عارف قدرك يعني الزم قدرك انت في الصدق الله اكبر وبعد تغيير تحرام كمان بتعيد تاني على التحريم بتعيد تحريم كبير الله اكبر يعني اذا اكرم لو انت صادق فيما تقول فكيف شغلت بكرم من الدنيا الله عز وجل هو الاكرم كيف اذا بقى تذلي صفه الكرم لله سبحانه وتعالى على قلبك لم تاخذ ايه الشكر على الله لم تاخذ استواءها اي حظها من الاستواء على عرش قلبك وعندئذ تقول الله اكبر ومع ذلك انت مشيش بالرغبه في الدنيا وفي كرم الدنيا مفهوم هذا الكلام ده هذا اكثر ما وصلنا اليه حتى الان من المعاني يعني لمن رعاها ما شاء الله عز وجل امنوا علينا جميعا بجميع التاثر بها العمل به ثانيا الله اكبر الله اعظم فلا فرق به اي مدرسه حصلت عليك اي مرض تخشاه اي ارتفاع في وظيفه او في رزق او في زواج او اي رهبه طلعنا الرهبه دي من خيالك دي بقى تعبد الله عز وجل وهو الاعظم ما فيش شيء ابدا يصيبك بالرغبه الا وهو مخلوق لله عز وجل يبقى ربنا سبحانه وتعالى ايه اعظم ولا لا يعني ينبغي تكون الرغبه لمين للاعظم فاذا انشغلت وانت في الصلاه برغبتك من شيء في الدنيا بعد ان قلت الله اكبر عليه اكرم وايه واعظم الرغبه والرغبه اصل المساله كلها رغبه ورغبه والقلب هو الدلفين هو الموجه فالدلفين بتاع الرغبه والرغبه ففي رغبه في الدنيا رغبه من الدنيا برضه بحاجه كيف تصلي الله عز وجل فيقول الله اكبر يعني اكرم سنها وايه واعظم الرغبه لابد ان تكون لله سبحانه وتعالى عز وجل من عرش الله برضه بعد ما كبرت انت من شغل بالرغبه في الدنيا فلتعلم ان حقيقه الله اكبر فيما يتعلق بالعظمه الله اعظم لن تستوي على عرش قلبك بعد الا قليلا تقول كيف اللي خلاك تصلي انما استواءها فعلا لا دعا قلبك كانه سرير برجل واحدة ومخلع عن صدري ومعرفنا السبب ويجي كان بتاكل قطعة ومتعور كمان ده معناه كده انما اللي قلبه بقى صار سريرا مستويا بمرتبة عاملة 90 كده ومرشى ومحلى ويرجع رجوله كاملة بل بقى اللي هو الموحد اللي فاهم الكلام ده ويقول الله اكبر يستحي ان يرسل برغبة ورغبة تانية ده اللي بس انت كنت الله اكبر فكيف بكبيرة هيفضل درجة سن كبيرة كبيرة يعني ايه؟ هو ليها مثل اعلى في الارض المملة لا حد ولا الفيل لا حد تشوف اكبر من مملة المرة يعني اكبر بكتير عين يعني مثلا بمليون بمليار مرة واكثر هذا اذا كانت المملة والجبل الجبل دي اكثر من مملة كم مرة طب المملة المرفوعة الشمسية الحر طب المملة والسماوات السابع ولا شيء شو ده؟ فانت عارف الله اكبر اكبر بقد ايه؟ بس كبيرا فبص ده كلام يعني باللسان دون القلب هو الله اكبر كبيرا الله عليك نفسه مستهل والرغبه المخالفه تعريفه والرغبه المتملين دون الرغبه اللي هي الله سبحانه وتعالى عز وجل الرغبه اذا انت حققت الاسماء دي مش مستوى على ايه؟ على حرف خليفه بعد الله خليل. واضح الكلام ده؟ لا لا لا لا واضح ولا لا؟ بس انت على قدرك مش تدعى لما نقول لك احنا تحت الصفر. اختبر نفسك كم دراسات رسول الله اكبر واكبر ايه كبيرا وين بتجي دي بس تشتغل بخمسه تعريفه هنشرع الناس ما تعرف ازاي بيجي زي ده. شوف الصحابي لما كان يجي التلبيه يقول له الرغباء اليك يا العمل عمالقه عمالقه ثانيه يقول له الرغباء اليك بتكلم العمل كله الرغباء اليك والعمل هي التلبيه في الحج في العمره اللي هو اخذ الشيء بقى اللي تطلع من القلوب ايه هي فعلا عروش لمثل الله الان محبه الله تعالى ومعرفه الله تعالى ومحبته الى غير ذلك. لكن احنا بنطلع كلام ايه القلب بيخلع على اللسان كلام ايه الرغباء ايه الرغباء دي ادام خلاص القلب فهم واستخلص فيه حقائق واسماء الله عز وجل في الحاله دي هتبقى الرغبه مش للايه لا لمال ولا لزوجه ولا لولد ولا لمكتب ولا لمطعم ولا لمشرب ولا ولا ولا وظيفه ولا جاه ولا رئاسه اي حظ يحظ الدنيا وانما الايه الرغبه ايه لان كل دول اللي بيقول الله اكبر ايه تمام. وكبيرا مصر مش اكبر من امريكا يعني اكبر امريكا بقد ايه كبيرا لا مهما تصورت في الحدود اللي وصل اليها تصورك عن قدرة الله وعلى مسافة تعالى وعن كبر الله هذه الحدود الله أكبر منها ايه كبيرا ولا لا كمان في الله أكبر كبيرا. أما الحمد شوفي شنو الله أكبر زي ما سيدي تأثر عليك فعلا تنسي بالرغبة ورغبة في الدنيا وأنت في الكلام مش حتقول خارج الكلام لا خلاص خارج الكلام مطلوب تشتغل وفي رغبة في الدنيا وفي رغبة من الله عن الله عن السؤال كيف نعيش في الدنيا كيف تكون وصلحنا بغير هذه الاسباب من الرغبه والرغبه في رغبه ولكن من خلال الرغبه ايضا في فضل الله في الدنيا وقد ذلك كما هي الرغبه في فضل الله في الاخره وكذلك الرهبه ها طيب والحمد لله كثيرا. لماذا الحمد لله كثيرا ولا كثيرا كثيرا ليه انت تحمد الله عز وجل تمدحه وتثني عليه نعمه وتستغفر مثلا ب 20 سنه فحمدتها حمدا يعني حسنا فجاء غيرك ومدح ربه بثلاثين كفر فكان عنده اسمى واسمى لا ولا لا شهر انت عملته بثلاثين بعشرين فغيرك مدحه فعند حب وتعظيم يعني لو الحق احنا غيرك فينا مرة هي وظهر ثلاثين فيها ان حمده اسم واكمل من حمدك راح الثاني وصل ربه واثنى عليه دموع كفر هي حمده اسم واكمل من ايه من حمدك دي الكفر ده الحمد معتمد على ايه على كثرة الصفة الصفة دي والصفة دي والصفة دي والصفة دي والصفة دي والصفة دي على ايه كثرة الصفة واخد بالك ادعو محمدا كثيرا الى الله اكبر كثيرا والحمد لله كثيرا هذه فائدة اردت ان اعيدها على ما سمعتم لما فيها من تشخيص الداء فعل الانسان اذا قال الله اكبر كثيرا ثم هو لا يزال مشرفا بالرغبة في الدنيا والرغبة منها وعوة الثلاث فليعلم ان قلبه لم يصر بعد ولم يصبح بعد ان يكون عرشا يستوي عليه المثل الاعلى لله عز وجل ايه المثل الاعلى لله بس معرفته ايه محبته وارادته. الان تكمل صيغة الافتتاح وكنا قد وصلنا الى صيغة الافتتاح في صلاة الله اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيه ولك الحمد أن أعاد الحديث يشرح معنى الحمد فرغ الناس أنت قيمه أي قيام أي قيوم السماوات والأرض ومن فيهم ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهم جواه ذلك ولك الحمد ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق يعني هم ذلك من أسماء الله عز وجل الحق وفي اللهم والجامع على كل اسماء الله تعالى الحمد وفي الحمد لك الحمد لك الحمد يعني ايه كل كمالات كل الصفات بس اللهم لنفسك من جهه باعتبار والحمد من ايه وجهه وبعدين انت الحق ايه الحق يعني يعني ابن الواصل مفيش باطل ابدا يعني مفيش باطل ابدا الا اذا كان الله عز وجل هو الحق فلا يخلق الا بالايه بالحق واذا كان خلق السماوات والارض والنعمة ما كان خلقهما الا بالحق اذا لابد من وجود ايه يوم القيامه ولا لا لابد من وجود يوم القيامه واذا كان الله عز وجل هو الحق هو الملك الحق اذا لابد من وجود الاوامر والنواهي يعني لابد من وجود التشريعات ايه لابد من وجود التشريعات أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا والخبر من الله عز وجل لا يكون إلا صدقا والأمر من الله لا يكون إلا عدلا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا صدقا في ماذا؟ في الإخبار والأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي فلا يكون إلا حقا سبحانه وتعالى عز وجل فإن خلق شيء فبالحق إيه بالحق؟ لا المصاحبة إيه المصاحبة يعني؟ والغير في العلي الكلام ده يعني إخنا خلقنا ساعة أرض الله إلا بالحق يعني إيه؟ شرحنا حق صدر عن الخلق وحق الخلق مستمر عليه وحق هو الغاية من الخلق فأما الحق الذي صدر عنه الخلق أن هو العليم الحكيم فكيف يخلق شيئا ناقصا وهو العليم الحكيم لا يخلق شيئا ناقصا إلا عن نقص في علمه وعن نقص في حكمته هل أثبتت لك المخلوقات نقصا في علم الله؟ هل أثبتت لك المخلوقات نقصا في حكمة الله؟ يعني في الحمد لله يعني وأصحاب الحمد ولا إيش؟ العلم والحكمة هل المخلوقات دي ترجع البصر هل ترى منذ غير ثم ارجع البصر كرة ثاني ينقلب إليك البصر خاشئا وهو حسود واضح الكلام ده؟ واضح ولا لا؟ إذا الحق حق صدر عن الخلق والدليل حق الخلق مشتمل عليه وإذا نقول لك أنت ما عندما تتفكر في أي خلق من خلق الله فإنك ستجده مليئا بالحمد إيه مليئ بالحمد يعني ما فيهوش أبدا فراغ لباطن ما فيهوش فراغ لعيب ما فيهوش فراغ لشر ما فيهوش فراغ لمؤاخذة تأخذها على الله عز وجل حاشا لله فأي خلق مليء بإيه بحمد الله في حال يكون فيه فراغ لكلمتين يقولها متقول أو يتفهمها أو يتخيلها متأهل إذا أي شيء خلقه الله فهو مليء بحمد الله عز وجل ولا ظن الحق لأن صبر عن العليم الحكيم شو تلغوا في وقت العيب ويسر أبدا حكم الكلام ده معناه إيه يقول لك الله تعالى أنت فهمت كتاب الله هتجد بقى الحمد في مواطن لعرفك ولا غيره الرجع الثاني إن بقى الحمد ذكر فين التصحيح فين في القرآن هتجد بقى المعاني دي ايه الحمد لله كل شيء يعني هتجد اشياء ان ربنا الحمد عليها لا تستحق ابدا والحمد ضد الذنب شرحناه وشرحنا المعلم فده الحمد ضد الذنب مفيش نقص ولا عيب ابدا والحمد من ناحيه او الحق من ناحيه اشتهار الخلق عليه هو المقارن ثم الحق المقارن وحق هو الغايه بعد ما يكون بيخلق كل الناس ثقه واعتماد ايه ما ايه بعد كده يعني الغايه العشاء ولا ايه المؤمن فين الكفر فين والعذاب والنعيم والقضاء بين العباد في مكان فيه يختلفون والخلق بين العباد في مكان فيه يختلفون والحكم بين العباد في مكان فيه يختلفون وإلغاء العباد في مكان فيه يختلفون هو ده الهدف من الخالق وما خلقت الدنيا الإنس إلا إيه؟ يعبدون وشرحنا ذلك في اسمه تعالى الحق إيه يعني يعرفون مش هذا القلب يبقى مثل أعلى لعرش الله تعالى يبقى عرش للمثل أعلى الله ثم القلب يقام خلق ليكون عرشا يستوي عليه المثل الاعلى لله يعني فتره بما تتجلى في القلب ولا ايه تعلم اذان ولما يريده هيامر الايه العساكر لما القلب يامره عساكر القلب ايه اللسان الجوارح ولا لا النفس ثم يروح عساكر القلب فالقلب ده صار عرشا لمدى اعلى الله من حج ذلك خلق يبقى تقول له العابدين معناها ايه فس ليعرف الله عز وجل ومن كان فس ليحبوه وطبعا يرسول الله ويخضعه له ولا ايه حب المطلق لازم جدا عارف فضيله بايه المطلق انت لما يحب ابن الصغير بيخضع له ويشيله ويحمله ولا بيقعد يضربه ويشتله شعره ويمسكه او يعني خضوعه كده الحب كيف بحب الله عز وجل الحب اللي هو بلا نهايه مع الخضوع بلا ايه نهايه يتوصل على ذلك هي دي العباده ما هو لا بد ايه شوف مساله كده ذات وما هو خلق الجن الانس الا يعبدون معايا ايه الا ايه ليعرفوه بطريقه الا لتكون قلوبنا عريشا يشتري على المثل الاعلى اللي عايز اللي هو معرفته لحتى يرسم على ايه محبته وارادته والقلب والملك هيشغل كان شغل جوارح هو الاداء طب الاداء ده ليه؟ ان الله هو الرزاق بقوته المتين اذا نعبده لنربح عليه اعظم الارباح ومن اجل ذلك خلقنا لنستمتع في الجنات في مقعد صدق عند ملك مقتدر اذا لماذا خلقنا الله؟ هذا العلم لنعبده سنربح عليك حكم ده الايه المعنى لنعرفه سنحبه سنريده سنعبده سنربح عليه اعظم الارباح لكن الواحد والله لما بيعرف فاجئا كريما واتجه ذلك كثيره بضاعه جهيده جدا باسعار جمله الجمله الجمله ولا يحصل منك مالا الا بعد ان تكون غنيا انطلاق الاصل مالفقه قول الكريم كل من الناس يحسبه كم احد يحلف العالم كله ليه علم ان الكريم سيريدون ان يربحوا عليه ايه اعظم الارباح الممكنه ولا لا فكيف بكرم الله عز وجل ما يكون يعرف ربنا ده طب ما هي ده الدنيا ما انت لما تعطي راسهم خلي بالك فكيف بكرم الله يكون الحلف ده الدنيا ان تربح على الله اعظم الارباح ازاي تعبده لما هو الاجل الذي خلقك وللثاني يعطيك ومن هنا او سر الامر فعلا في حديث فرح الله عز وجل بتوبة التائب اعظم فرح المتصوف انا مش عارف انتم متابعين اللي بقول ده عباره عن الماز على ذهب على مرصع بايه على كل ده كلام فارغ برضه بالنسبه لحقائق المعاني اللي قلت ان هو ده بقى الدين كله من الف الى ياء الكلام ده فانا اكرهه حتى تستر لان هو جنب الصلاه اذا لم تستمع في الرفعه الاولى فعليك بشاره فين رفعه الثانيه لم ترفع الثانيه في الرفعه الثالثه في الصلاه اللي وراها في اليوم اللي بعد في الشهر اللي بعده وهكذا يعني هذه التمرات القصد اذا كان فانا بعيد بالتمرات عشان تبقى متكامله اذا فضلنا ذكر خلال الليل باذن الله يتضرع والبكاء لله كده ساعه الاذكار والاستغفار فعلا هتلاقي نفسك قد ايه تشرب المعاني وتشعر بكلام الخير ازاي القلب يبقى عرش لمثل لا على تقول كلام بتنبغ ازاي وتضرع ازاي القلب يحلب ازاي وطلع كلمات الصحابه وصلت الصحابه قال ايه ده استحلال بالقلب لان قلبه ايه صار عرشا المثل الاعلى اللي ايه المثل الاعلى كان المره 200 المره 50 حتى بس ما عرفتش ما حددتش ايه يا ارادتك وانا الحق اذا قال الله شيئا فقوله ايه هل ممكن يكون كذب؟ حتى لحظة ذلك إذا قال كنت يكون الشيء ده لازم يكون ولا لا؟ قالوا الحق مش كلام هم ده الباطل لا تسر ولا ولا ايه؟ وما هو التزليح ايه؟ ما هو التزليح ولا عن ايه؟ ما هو ده تغريب مستمر من اي باطل ولا غير خاطئ ومن اي احتمال للشبع او الندية من خلق الله ما هو ده التزليح والتعالي هو نفس التنزيه بس بطريق العلوم سبحانه وتعالى ايه؟ وتعالى سبحانه وتعالى سبحان الله العظيم ايه؟ تعالى مثلا ايه؟ قال التعالى يعني والله يا اخي دي مسألة ايه مسألة سهلة مسألة التعالي يعني هناك التسبيح طيب ماشي تغريب مستمر وهنا التعالي يعني ايه مثلا يعني بقول لك فلان سرق كل ياه لا لا لا فلان امرأته تغريبه فياخد عليها بني او في البيت تكفرها ففلان ده كذا والصفات بقى دي المصرية دي انت يا فلان تقول يا نايا ادم ده راجل دي شخصية مش هم بتقول يعمل ايه يعني بريد اعرف كل ده هذا انت محترم شخصيا ايه بتقول ده عن الراجل ده شوف انت تقول ايه ده تعالي او ده نعم انك بتقول الراجل ده عالي اوي عن الظن اللي بتعمله ده فكيف بالله عز وجل ايه المثل الاعلى في السماوات والارض ادي معنى تعالي كيف يا ابونا اتخذ العيال ادم واسع حيدا واسع ايه اللي بتقول ده عن ربنا ايه ده اللي بتقول ده ربنا اعلى من ذلك تعالى الله شوف شوف التنزيه هنا ازاي عن طريق ايه العلو وكان عن طريق ايه ان الشر مش ممكن يتفرج الى الله بحال من الاحوال ليه عشان الحمد كله عشان التسبيح التسبيح والحمد لله ما الابيات تسبيح والايه؟ ما الحمد وفي تقديس برضه طيب فانا بقول لك الحق ربنا لما يقول شيء يبقى لابد ان يكون ايه؟ حق ده لما يفعل شيء يبقى لابد ان يكون حق ولما يخلق شيء لابد ان يكون بالايه؟ السماوات والارض ولا نعمة الا بماذا؟ بالحق اي شيء يصدر عن الله فلا بد ان يكون بالحق واحد يقول لي طيب يعني واحد كده خلق ضريرا او خلق مثلا ايه؟ او خلق مشوه غريب شركي كما يقال يعني عشان تمييز الله عن الغريب اللي ممكن يحدث بعد كذا بعد ذلك او نتيجه لضعف التغذيه او نتيجه لكذا او لكذا او تمر في كذا او لنقصه فالنقل عيب كذا او مولود كذا فمن الذي خلق له ناقصا نتايا الله سبحانه وتعالى على ذلك ده مش حاجه الحمد لله كل اولا كل يرحم تماما الحمد لله مش عيب يا سلام هو ده اللي بتاع وقلب ان المضغه دي مليانه ما فيهاش عيب مليانه حمد انما ايدي دي مشغوله فايدي كده صح لا دي فيها نقص كتير هو اخرت هو نص اما انا بالنسبه لله ايه حمد كامل وحكمه كامله من مئات الغيره تعرفها او لا تعرفها دي ما تنهاش لانك تعوقت على السنه المفترضه لله عز وجل اثبات مسببات اثبات وهي مسببات وسنه من القوانين في كل شيء فلما بيجي واحد زي ده يقول له الحكمه حكمه عشان تشعر بنعمه الله في الحمد لله العفاف يقول ايه وعم تقول الحمد لله كمال لله يعني تشهد الحكمة الحكمة اللي هو حمد الثناء والعباد والحمد المطلق وبعدين حمد النعمة الحمد لله تقول ايه كريمة يا ولد شوف هنا بقى الحمد لله الحمد لله ده اعتمد ايه فتنفعش تبني يقول الحمد لله عملنا سوى بيه هذا كلام لغت لا تسر تقول له لا جحت فعور طب انا مش عملنا زعفان المسألة بيه هذا فطال على كثير من قصير أرضيه يبقى من ناحية انت شوف الدريس ايه انشأت في قلبك حمدا لله فربحت بذلك اعظم الربح الله عز وجل التمويل الثاني من ذنب ايه ذنبه ذنبه ازاي ذنبولك بغير عينين في حد فتح له عينه ولا حاجه هو ده الضروره هو ده هكذا هو ايه يعني عنده نقص ربنا غير بالشيء هو ده بس الاخيره المرضيه تكون جريحه طيب لو صبر على ذلك ما اجره عند الله الجنة سبحان الله العظيم بالله ايه هي العمل يعني عمل حدث ايه عمل يعني هذا زي مثلا مسكت 500 سنه الحدث فده بيقول كده خلاص هو ده ضامن له الرزق ولا لا هو ضامن له النجاه من فتن كثيره مثلا انت مبسوط بها انما لو كان المجاهد المراضي عن الله سبحانه وتعالى يكون ان فيه ايه الجنة هو مقول يا الله يا يوم يدعوكم فتستجيبون به لعند قال الحمد لله الذي ايامه هذا اللي هذا يقول لنا كذا الايات لا في الحمد لماذا عشان شوف النقص العينين ده هو اللي خلى الدم لو ان الله اعطاه عينين لفتنا بها اعظم فيهما اعظم فتنه فتنه النساء النظر الى ما في يد الغير يا الحسد شوف عيب ايه لكان فيها هلكته وعطبه يبقى يدعون الحمد لله ولا في ذنب الله سبحانه وتعالى خلاص هي مش ممكن حاجه تكون وان كان ظاهره بيقول لك الفتنه الغلطه ويبقى الكافر عن نقص بيحرق الوالد وبعدين يحرق وتسلغ امام عينيه وطفلته ولا يتصل امراته ولا بنته الكبرى امام عينيه ويفعل كل ذلك به ومع ذلك اقول الحمد لله حمدا كاملا في هذا الذي يحدث في هذا القدر لله عز وجل والذنب كله لمن من الناس اللي يحدثون كده واللي بيحصل منهم كده ازاي عايز رايك السن هو ده معنى الحمد لله ومعنى ان كل شيء حق قدر الله حق قضاء حق فصل حق شرع حق كلامه حق وعده حق ولا لا تقول الكلام ده لما يجي النبي عليه الصلاه والسلام يثني على الله بهذه المعاني ومن اجل ذلك انا اعيدها واكررها لما سمعتم بما فيها من خطر ولك الحمد انت الحق اذا الحق من محمد ولا لا العظم من محمد ولا لا والكبرياء من محمد والكرم من محمد ولا لا اي صفه لا فهي منين من محمد ووعدك حق وقول وعد الله حق في بعث عن في بعث في جنه عن في جنه في نار عن في نار وقولك حق ولقائك حق والجنة حق والنار حق والشاعة حق والنبيون حق ومحمد حق عليه الصلاة والسلام اللهم لك أسلم وعليك فمحمد الحق ليه مئة جلالة مثلا في كتاب بداية الحياة في أجيرة سعودية النصارى تجد كلام النافع الله في مسألة ومحمد حق صلى الله عليه وسلم إذا تعطل على ذلك إيه إن الله عز وجل لا إيه الحمد كله لا محمد كله يعني الصفات كلها التي بها يحب هذا الحب والصفات التي بها يخضع له هذا الايه الخضوع واحد يقول الكلام ده من حقه يعني ايه ان يعبد ثاني لا اله الا الله يعني ايه لا معبود الا الله يعني لا يستحق ان يعبد الا الله ولماذا لانه ما حدش عنده الصفات اللي بتحب بيها الحب كله اللي هو ولا حد عنده الصفات اللي يخاف منه يترعب منه يخضع له بها الا هو شريت لما تبدا تسمع واحد ولا واحده من حقه ان ايه؟ ان يعبد، في حد كان عنده الصفات دي؟ مفيش خلاص، ادي معنى ايه؟ ولذلك بعد ان اثبت له الرسول عليه الصلاه والسلام لسه ما قراش الفاتحه بصلاه القيام، بعد ان اثبت له فقال ومحمد الحق، اللهم لك حق، اللهم لك ايه؟ اسلم، توحيد بقى كله، هينبال على ده، اللهم لك ان تصلح لا اله الا الله، اللهم لك اسلمت، عليك توكلت، وبك امنت، وبك امنت، وبك خاصمت، وبك حكمت، شرحها دي المره بس وانت وفيه زيادة كبيرة انت ربنا واليك المصير وبعد ذلك تطلب المغفرة يعني معظم الصيغ فيها طلب الايه؟ المغفرة يعني ما اللي فضل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وجزاء الله عن الموحدين كلهم عن طلبة العلم خير جزاء هذا المسدد العظيم اختار سورة الخامسة اللي هي ايه؟ سبحان الله اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله الا ايه؟ يعني الصيغة دي بقت استغفار لأن هو تأول وفهم أن الذي شغله ذكر الله عن مسألة الله أعطاه الله أفضل ما يعطي ثاني إنما لما تيجي تشرح ذلك قالت عن النبي وذي عن النبي عليه السلام وأيضا عن إيه أنا أستغفر أنا عند ظن عبد لا أحد لما يحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى فربنا إيه يكرمه فالإنسان يذكر الله ويحسن ظنه بالله أنه إن ذكر الله وأخلص وفهم المعاني وأسمع الله بالخير كله فهو يهم بالله الخير أن الله سيغفر له إيه ذنبه. وأنا بعد هذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فاغفرني فاغفرني ما قدمت وما ايه اخر بلا معاني كثيرة سيأتي بعد ان شاء الله في اخر الصلاة بإذن الله فاغفرني ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت على به مني كل جملة من دون لها ذنب انت عاملها لنحن جميع المعاني دي انا لم اتقنها بعد لان لابد ان ادرك اسمه تعالى المقدم والمؤخر وهو المقدم والمؤخر لابد ان ادرك الاسمين وهو دون كده عشان كده انا قدمت في هذه الدرس وصلنا لشرح اسماء الله تعالى من الدرس الثاني الى الدرس الايه الثامن كل هذه الدروس كانت في اسماء الله ولا لا نسيها وعشان كده الدروس دي اللي الدروس بقت عظمه ومفهومه طب ما هي دي الثمره طب ما هي دي الثمره شو بقى لو كنا احنا درسنا الحق قبل الصوره دي كلام قلبي كتير لما لقيت نفحه تمام ما انا بس هعمل ايه وبعدين يكون درسنا المقدم والمؤخر ولا لا مش كلام افضل برضه هذا الكلام ده كله كان دلوقتي حدا ايه الحديث بيشرح حرام اوام مش حاجة تاخد دمي ابدا كما سألنا العظمة والتسبيح والحمد والتكبير فاغفرني ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت على كل جزء الروايات زيادة يعني شوف من الاول انت ربنا عليك المصير فاغفرني ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت على به مني كل دي ايه زيادة في الروايات وهي هتيجي لوحدها في الحديث في اخر الصلاة ان شاء الله وما انت على به مني يعني انت طبعا انت عارف انك قدمته ولا تعرف انك اخرته ولا تعرف انك اصرت به ولا تعرف انك اعلنته فخلاص وما انت ايه اعلى به مني انت المقدم وانت المؤخر يعني كل اللي صدر مني ما كان الا انك انت المقدم وكل اللي حصل مني بعد ذلك لم يصدر الا لانك انت ايه المؤخر سبحانه وتعالى عز وجل وكل ذلك من خلال المعطي المانع كثرة كل ده من خلال المعطي المال يعني كل ما فيه يا اخي الكريم من خير ومن شر من مدح ومن ذنب ما ذلك الا كان بصفتيه تعالى العطاء والمنع كما يقول ابن القيم العطاء والمنع لازم تبقى عارف كل ما فيك من نجاح في الدين من فهم القران من جودة في تلاوة القران من احكام للصلاة مثلا والاخلاص من المسارعة في انفاق الاموال في سبيل الله من القوة من الشجاعة والاقدام في القتال وفي الدفاع عن دين الله من الكرم من كل ذلك من عطاء من الله العظيم من عطاء الله سبحانه وتعالى عز وجل وكل ما فيك من ذنب اي عبثك في الدين كل ما تبقى تطلع الدين يبقى كأن درسك حيطلع الف مرة وتحط مكانه مئة مال كمان يقول لك طلع جنيه يا وصع ده هو اللي بدك على معدام صع بكره يا بكره بقى جمانها ده جنب ده كل ما جيت من تشويش للصلاة جمانها للخير ده كل ما جيت من عدم قيام الليل فرض منع كل ما جيت من شوف اي عيب واي جنب في الدين وكل ارض ده بيبقى نتيجة لايه لمنع الله عز وجل يبقى اي خير جواك فهو نتيجة لايه لعطاء الله واي شر جواك نتيجة لايه لمنع الله وهو ده اللي حصل بقى بعد رفض الرسول ها لا مانع لما ايه اعطاه الكلام واعطيه لما مانع فالانسان دايما يستشعر في المقدر المقدم والمؤخر والاول والاخر والظاهر والباطن والمعصم ما اسماء ايه الغني وانت الفقير لما تيجي من الاسماء دي تقول ايه ده احنا ما بنصليش وانت فاكر احنا بنصلي وانت لا بد ان تدرك انا بقول الصلاه ذكرت لكم كما قال ابن القيم لن تجد اسما لله عز وجل الا ولن تجد له موضوعا يتعدى من اهله فين في الصلاه بس علمه من علم وجهله من جهل ولم يصلي وصار قلبه عرشا للمتى بعد الله سبحانه وتعالى يعني لمعرفته ناس وايه ومحبته وايه كده عاوز يطلبه وارادته طبعا ده نتيجه اسماء الله عندما تستخير في الخير فما هي نكتب ايه اخر السوره بس قبل الاذان برضه بالامس وقفنا عند اهل السوره غزه الايه وانا صعبان عليا ان في ناس لسه ما استعدتش انت المقدم وانت الواخر انت ايه في الاخر الهي لا اله الا انت واجد واقف جالس واقف لا اله الا انت وكان يقوله صلى الله عليه وسلم في صلاه الليل كالانواع الاخر تفضل العاشره من سائر الصباح عليه الصلاه والسلام اللهم رب إبراهيم وموسى إلى إسرائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق لابنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذه الصورة يعني أقرب ما تكون إلى اهدنا الصراط المستقيم. هذه الصورة أو في آخرة يعني إنما نأخذ الأخرى اللهم اللهم يعني يا الله كنت بعد التثبيت يا الله سمعت يا ربك يا الله يا من لك الأسماء الحسنى كلها وصفات الكمال ونعوت الجلال أفعال مصدر لكل اللهم استشعر هذا المعنى بقدر اللهم وتقولها كده هي تأخذ عندها تقريرها حتى تستشعرها رب إبراهيم رب يعني قادر مسيط خالق رزاق مشرع مجازي المهيئ الملك تمام الرضيع ان يكون هو ايه الملك رب الناس مالك الناس اذا رب ابراهيم وميكائيل واسرافيل زعمان الملك رب الملائكه والروح هل يفيد ايه الكلام ده انت لما تسمع رب العرش الكريم كل العرش يبقى كريم وصف القران لانه كريم الكريم ذات ذكرنا ذلك في مره الارض انبتت من كل زوج كريم والارض كريمه ولا لا الشيء اللي انبتت من كل زوج كريم وكل ذلك من كرم الله عز وجل فكيف العرش هو سقف الفردوس الاعلى مش اكرم برضه في الارض دي متاع الغروب من كل زوج كريم كل ده ولا زي بيقول لك خمسه تعريف الفتيل اللي بلاش من النار بالنسبه للجنه ولا تعرف الحركه دي في الجنه متاع الغروب حاجه لزوم الثلاث إذا العرش أكرم ولا لا من الأرض إذا العرش الكريم فكيف بفضل خالقه عن الله عز وجل طيب الروح كم تعلم عن عظمة الروح وعن قداسة الروح عليه السلام جبريل نزل به الروح الأمين على قلبك تقول من المنزلين إذا هنا أرض الروح كم تعلم عن عدد الملائكة وإن السماء لا تقف وحق لها أن تقف واللي لأن ما فيها من شبه إلا وحيد ملك شاذ لما خلق الله يعني إذا تقول عن ملك عددهم قد إيه قواهم قد إيه قدراتهم قد إيه شفت الملك في قدرات الأحاديث أثبتت إيه والآيات فكيف برب الملائكة سبحانه وتعالى عز وجل يعني إحنا كده بس لو قلت العلم من كده ربنا أنزل علينا مثلا إيه ألف من الملائكة في مصر مسومين أو مظلمين وحد شايفهم بيقول ايه؟ حد شايف ممكن يخلق على رب امريكا العالم الكافر كله يلاقى ده بس لو قال الله سبحانه وتعالى عز وجل كمان ربهم الله بس اذا كان ده يعني بشوف بقى هنا رب الملائكه فكل ما تصور لما خطر ذلك عن قوه الملائكه وعدد الملائكه وامكانات الملائكه وطاقات الملائكه ها كل ده ايه؟ فكيف منشور الله سبحانه وتعالى عز وجل لانه ربهم رب الملائكه والروح ويقول رب العرش لأن العرش كريم ومجيد وعظيم مش كده موجود في القرآن إذا الأكرم منه يوما الله والأعظم منه الله والأمجد منه هو الله لأن الله سبحانه وتعالى تعرف العرش سقف المخلوقات العرش محيط بالمخلوقات تعرف ذلك أم لا ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من جيدة لا حديث صحيح تعرف الشيخ الألباني في الكرسي صحيح ما الكرسي في العرش إلا إيه كحلقة في سلام بيتنا كده بيتنا هاد الاشتاك كده هاد الشلم صحراء الكرسي اللي هو وضع كرسي الصحراء ما عرفش ده دي تصور صور مين الشيخ لا اتنا قلت الصورة الكيمة ولا الاس بيشير وكان الحلال يبعت اللي يا فحاجة لو ما شو الحين احلام اما مصر في الله افريق افريق يا رب كل ارضيها المضاعة سنسيرة سماء الدنيا لازم تتحلل الكلام لما تسمع رب العرش دي حاجه ايه دي حاجه شيء رهيب والله شيء رهيب خالص ولكن احنا لو بنفكر بس في النجوم ازاي احجام ايه ترجع لسنا العظيم بقى مش رحنا العظيم في درسين ولا لا رحناه في درسين فلما تشوف العظمه دي بقيت تجيح سماء الدنيا من سماء ثلاث الاجزاء وان تدخل العرش فسبحان الله العظيم لانه رب العرش الكريم ده معناه تعظيم لمين طيب ولما تقول رب الملائكة والروح ده تمجيد وتعظيم لمن؟ لرفعت عرش شوف الملائكة وهو عندهم ايه؟ من الطهارة، من الصداقة، من الجمال، من القوة، من الحدث، من فكيف بقدرة الله وبكمالات الله سبحانه وتعالى وعز وجل. إذا شوف النبي عليه الصلاة بيتوسل إلى الله ويثني على الله الخير كله، فيقول اللهم يعني ايه؟ يا الله يا من لك جماع الأسماء والصفات والنعوت. وبعدين رب ايه؟ جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. طب دول بيهم الأوامر، أنت عارفين جبريل عليه السلام ذي قوة عنده في العرش مكين مطاع، هناك أمين مطاع ثم أمين أرجع عن ذا بسبب ذلك من ربه. إذا ده تعظيم لله من الرسول عليه الصلاة والسلام وثناء على الله من أهله. فقال أنا الذي سفرتها، أنا الذي سفرتها، يعني أنا اتبعت أفراح، ما كانش شيء ولا حاجة، أنا اللي فكرت فيها وصممتها وقلت أحسن بيرة هنا وابتدأت فيها حفرة، وأنت اللي عملت صلحة وليه؟ وإذا استحسن أنا الذي بتوصل. فالحفر هنا للشيخ الذي قال إيه؟ تنفيذ التقدير، لأن الخلق يتضمن التقدير والحفر والبرء والتسوية والتصوير وهكذا. مفهوم الكلام ده مرحلة الخلق، بالحق هو مرحلة مراحل الخلق. بس هذه المرحلة تذكر الإنسان بالتوحيد إني وجهت وجهي الذي خطر. لماذا؟ ليش معنى الذي خطر على يد خصوص التوحيد هنا في مقام إيه؟ إبراهيم يحاد قومه لما كان يحضرون الأصنام من دون الله، أصنام الأصنام إيه؟ ما أصنام أصنام إبراهيم؟ كواكب والنجوم. ما الله نظر في الامر ليه؟ قال على الخلق، قال هذا ايه؟ ترقب. قال انت انت يا ابراهيم بلد ده تمام. بعد ما الكوكب بيستعمل راح ايه؟ راح لا لا لا لا لا احب الاخرين، لا احب الحب العباده، خلي بالك مش حب تحب ابنك ولا حب الفلوس، الحب اللي هو العباده يعني، الحب اللي هو الحب المطلق اللي بيجي وراه الذل المطلق معاه ويسوي وراه العباده. قول له احب الاخي واحد اكل ما ينفعش يكون لي اله ابدا، لا يصح ان يكون لي اله لانه اكل اليه ايه؟ انا اتزنقت اليه ايه؟ كيف اطلبه؟ كيف اجده؟ ما ينفعش. فسقط في ايديه خلاص وحيد بهم. هيقول له ايه؟ لن يتكلم بس لسه عنده قلق، انت بصيت في الكوكب ده مش اكبر منه. فظهر ايه؟ قمر. فلما راى القمر الذي قال هذا ربك، فلم ياكل واذ لم يعلم انه سياكل ولا ما كانش عارف. فلما أفر قال ايه؟ وين هي هي رب العزيزة من القمر الضوان ليه؟ خلت معنى الكلام ده ايه؟ فلما هو الشمس رجوع من قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفر قال يا قوم ايه؟ مهمة لكن وجهته فدول اللي فقط شوف السياق ايه؟ سباقها ايه؟ لأن اللي انت بتقولي رب ده كوكب غير بنهارنا الشمس والقمر بنهارنا الشمس بالليل مش مريض من سر كل يوم لا لما تقوم على عروش ده الإله ده لازم يكون رب. من سر كل إله إلا أن يكون إيه؟ ربا. وما ينفعش يكون ربا إلا لما يكون إيه؟ شيخني. ما نحنش هذا الفاتحة ده رب العالمين يعني نبيس هذا كان كلا عارف حسيب أن أنت في المفضل المخام خميس ربي أمنا لما استطيع على أي حال الرب معناه إيه؟ معنى ايه؟ اول ايه؟ اصلاح الشيء والقيام عليه. صح الشيء ايه؟ والقيام عليه. ولا مثل على زي رجل كده رب الاسرة لما جيهم على رجل الصغيرين يروح يقومه عين يعالجه يقوم عليه عايز ايه ياخد طبنان عملت ايه؟ اوعى ده يقوم عليه. وبعدين كافر يحط واحد مكانه هو ده الاصل الثاني الاقامة على الشيء ولزوم الشيء بحيث ما يغادركش ولا يفوتك ابدا يبقى دايما عينه ايه؟ عليه. هو ده لا احبه الاخرين بالعصا الثاني والرؤيه الاصل الثاني الضم والشيء الى ايه؟ الى الشيء. قلت يا ريت ما تعرفش حاجه وبتريد تحصل العلم شيء فشيء فشيء من ناحية القلب وبدنك كان وزن ثلاثة كيلو فكيلو إذا كان خمسة كيلو وعشرة كيلو والآن 150 كيلو وبماذا لا 80 كيلو 70 60 هذا شوية يعني ضم الشكل ده إيه هذه بصورة ثلاثة بتاع الرد يعني بتاع الرهبي فهنبدا حكايه ان الحب ده الهاتين الامور رب الجبرائيل رب كده ان يركب على الفقر والفاطر السماوات والارض يعني المرحله اللي ما كانش فيها حد مخلوق ابدا عشان تعبد فلانه من دون الله او تعبد النجم الفلانيه من دون الله ده ما كانش موجود لان الفقر معانا لسه ما فيش حاجه ابدا ولسه هتبقى ايه يتفتح مشروع الخلق ده وتقدير الخلائق دي قبل ما في كم سنه بين تنفيذ الخلق وبين تقدير الخلق 50,000 شوف شوف شوف الزمن بين التقدير وبين الفطر مش كلها داخله في بعضها هي داخله في بعضها عندك انت الخالق زي الفطر زي البلد زي المصور كله عند العرب صابون مفيش اي فرق خالص معاني هو ده بقى المشكله بتاعتنا لما نشوف كده شوف الفرق بين التقدير اللي هو الخلق اصلا وبين الفطر اللي هو اتباع الانتاج المشروع اتباع تنفيذ ها ده ايه بقى 50,000 سنه كان في حد مع ربنا في لحظه في حد كان خايف بس ايه كان كان بعض الاحد من دون الله في كده هذا من سوء حاجه ولا لا هذا من سوء فده ايه فاطر السماوات ده كلمه فاطر دي يعني ايه من حقيقه ان توحد فلا تشرك ابدا ومن حقيقه ان تعبد فلا تكفر فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده عالم الغيب طب المفروض يبقى عالم الشهاده الاول وبعدين الغيب بعد كده ولا ايه مش عاوز بقى شهاده يعني بس خلي بالك انا لما اقول لك الراجل ده يعرف انه ظاهر واللي مش داري يبقى انت ايه ما تحترم لما الراجل مش عارف انه ظاهر بس واللي مش داري كمان لا بالنسبه لله سبحانه وتعالى عايز يقول لك سر الغيب عنده ايه شهادة الغيب ده عندك انت بس واخد بالك الغيب ده عندك انت فالغيب عنده زي ايه زي الشهادة مفيش غيب مفيش حاجة تغيب عن الله سبحانه وتعالى لا يعجب عنه ايه مثقال ذرة فانا عالم الغيب والشهادة اثبتت كمال العلم لله عز وجل فلما اثبتت كمال العلم انت لسه قايل فاطر السماوات والارض يبقى الخلق صبر عن الحق ولا لا بس انا بقول لك صبر عن العليم الحكيم مش حاجه بتقف ويقول لك العليم الحكيم كان عالم سعيد انما الحاجات الطريقه بقى الحاجات اللي بتطلع لك بقى الاكرام دي دي عليك انت انما ربنا ما بيتعلمش حاجات طريقه لانه عالم قوي وايه والشهاده المفروض يفهم الكلام ده تركيب الافكار دي مش مفهوم برضه هنا اقتران الفطر بعالم الغيب والشهاده اذا الكون ده يصدر عن من؟ عن العليم الحكيم ولا لا؟ لأنه ما فيش شيء حقيقي غايات الأشياء ونهايات الأشياء إلا وهي معلومة عند من؟ عند الله، إذا الخلق ده بدايته كده لكن لا يمكن أن يكون فيه باطل ولا نقص ينسب إلى الله أبدا، واضح؟ هذا الفطر بين الفطر اللي هو البداية لسه وبين عالم الغيب وإيه؟ مش شفت الكلام والغيب قال لسه جاي ولسه والغيب يوم القيامة والأرض وضعان إيه؟ تقول لي عم الأرض بقى زي ما تعرف سكان الكفار ولاد لما يجي يقول لك ايه حط لنا الارض بقى اتضيقت والسكان ده ده هو عظيم على المسلمين بس والسكان كثرت يا سلام يا اخي الارض احنا مسلمون والارض وضعها من ايه؟ للاناء يعني الذي قدر فيها اقواتها في اربعه ايام هو لم يخلق لها ايه؟ الاكلين هو اللي عمل الاكل هو اللي جه عمل الاكلين وقدر ده وده واللي خلق الرجال هو اللي خلق الاناث واللي شرع المثنى والثلاثة والرباع هو الذي يخلق الاناث اكثر من ايه؟ من الذكور يعطي للذكران قوة تكفي المثنى او الثلاث او الرباع ولا يقيم جميعا ذلك المسألة ايه بقدر ان كل سنة خلقناه بايه؟ بقدر هذا نص حاجة تقول ابدا عند الله سبحانه وتعالى قول حق الخلق خاص كله منتهى الاحسان هو الحق في نقيه ابن فارس ايه بس احكام الشيء وصحته فيه مش كده نسال الله ان يكون هذا الكلام واضحا مفهوما لان كلام عظيم والله يعني انا برضه ما تمكنتش من الاعداد انما الفتح ده احسن الاعداد الف مره بس لما يفتح ربنا سبحانه وتعالى ثم قال على أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. أي عارف بيك القرآن كم مرة؟ القرآن كم مرة؟ حوالي 15 مرة. مسألة الحكم بين العباد فيما كانوا يختلفون، ومسألة إلداء العباد فيما كانوا يختلفون، والقصد بين العباد فيما كانوا يختلفون، والقضاء بين العباد فيما كانوا يختلفون. أنت عارف إن لو سئلت لما يبعث الله الناس بعد موتهم عليك أن تقول إيه؟ ليقضي الله بينهم فيما كانوا فيه يختلفون. قل وأنت واثق تمام الثقة أنك تقول الحق، وأقسم بالله جهد أيماني لا يبعث الله من يموت من سن النحل بل عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه. هذه الحكمة الأولى من البعث، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، ليعلم كل مبطل أنه كان إيه كاذبا. وبدأ لهم الرومان كانوا إيه؟ كانوا إيه؟ وبدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولا يرد العادل من هو عنه، وإنهم لكاذبون. شو أكيد مثال صنف كانوا كاذبين؟ الكفار دول يعرفون القيامة، لأن كريمهم ده يعرف أنه كان كاذبا كان يجب على مين؟ على نفسه، على نفسه بذكر الله ذكر وغيره وغيره وغيره. ازاي بعد وقت بعد وقت ان يغضوش هطلق حطول لماذا خلقنا يرد بالسم الميلان كما يقال ليحكم بيننا فيما كنا فيه مختلف. بس رح يالك انت غلطان، يالك انت كنت كويس وانتهت المسألة على كده. بالحكم ده جدا بتاعت الموت والقبر بقى وفتنة الصغير بعد بتاع مشاهد 50,000 سنة بيوم ده جنة والنار وتا رسالة كده للحكم ويتوكل عليه. ومش بس كده انا عايز اديك تخيل معايا ان من صلى عشاء يعني صلى كده على الرسول عليه الصلاة والسلام لما تقرا الآية من سورة البقرة وده من شيخ الإسلام ابن تيمية من عظمة شيخ الإسلام ابن تيمية الله لما يقول لك ايه السفر الذين سوى من الذين اتبعوا يراوا ايه العذاب يتقطعت به من اسباب وقال الذين ايه تبعوا لان انا صلاتهم كما تبرا منكم كما تبرا ايه تبرا منهم كما تبرا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. عارف معنى دي ايه؟ انا عرفت معناها وانت تحكم على عظمة القرآن الكريم وعلى خسرانك المبين إذ جاءتك هذه المعاني. شوف يوم القيامة كيف يريهم الله أعمالهم حسرات إزاي؟ عارف إزاي؟ ده حديث الشفاعة الطويل سيراك مفكر الآية بس مين اللي حط الحديث لتفسير الآية؟ واحد بس ابن تيمية ما هي دي العملاقة بقى ما ده الفتح تحط لك حديث جنب ده كان كل شيء ان جبت مفتاحش او ايه لو جبت الف مفتاح ما يفتحوش ويكسروا القانون كمان ويخلوك تروح ايه ايه اللي جبت الامر عايز بقى انما لما تحط الحديث جنب الايه بتاعته ياه سال انوار ايه هذا ابن تيمية يقول لك الحديث ان الله سبحانه وتعالى يحفظ تنفيذ وتصوير لكل قوم يصور لهم معبودهم ويمثل لهم معبودهم فمن كان يعمل الصليب يلاقوا الصليب يقول الصليب يقول لك بقى المخلص يا الله يا الحديث ها والله صحيح اقرا الحديث صحيح بكل كتاب بتاع التوحيد ها التوحيد هو الحديث بتاع صحيح من اصل الحديث بتاع الفن شرحناه كان زمان في كتاب على اي حال اللي كان بيعمل الصليب يقول لك الصليب بس المخلص ان شاء الله فيتفرقون في النار. النار مين؟ نار جهنم؟ لا بس يجي الفتح يقول لك يقول لك دي نار اخرى ناس حضور كده فاضلنا لما حضور بعشان دي التجاريك يقولوهم الله وعملهم ايه؟ كان نحن مش صعبة تكون هنا بس صليب مش صعبة تكون كده واخد بالك اسبابها مش صعبة تكون وهذا مش مخلوق هو صليب مخلوق مش صعبة تكون ومرتبط بيه قوي ما اشد احتياجه لمحبوده اللحظه دي شاف النار ومريضه الجحيم زمان النار يمكن كنت فين بعد اللي شافوه ده لقدم على فين فين كل من تعلق بشيء دون الله، كل من عبد غير الله، كل من تعلق بغير الله فواكله الله اليه. يبتدي متعلق لانه متعلق بوزير او واحد مش عارف يوزيته ايه او سلطانه ايه او فلوسه ايه مسموح يجي السيناريو دي يوم القيامه يمثل له يوم الثاني واللي شد عينيه وداه الفريق مش عارف عمال ده هيصدق ولا لا. وخليك ولا لا انت كنت فايز يوم في اشد ما يكون محتاج اليه الى فين هو اللي بياخد وديه فين في النار. فذلك يريهم الله اعمالهم حسرات وحسر بالنص دخلوا النار. لا ده لازم يمثل اللي كان بياخدها من دون الله ويفتقر لها من دون الله ويقول له تعالى هو اللي يوديه النار. واضح الكلام ده. فذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ايه اللي جاب الكلام ده؟ انت تحكم بين عذابك فيما كانوا فيه يختلفون. فالكفار يعلمون يوم القيامة بعد الحكم بينهم لهذا الاول انهم كانوا كاذبين. اي واحد مجرم شكل مع المجرمين وكان اراه الله بصيصا من النور من غلطان عيب لكنه له حظ في الدنيا فأقنع نفسك إلى الله ما احنا لازم نعمل حافظ على مين وحنا لازم نعمل ايه ورجع الصح أصل روح الله فما هو بتاع وشو عمل يقنع ايه يكشفه يوم القيامة يوم يعلم انه كان يكذب على من على نفسه. فبنكر الله ده صار يعتقد ان هذا الكذب هو ايه هو الحق وهو وهو وهو انما يكشف يوم القيامة. شايف الحدث من البعث ليبين له واقسم بالله جهد ايمانك لا يبعث الله ما يموت لا يبعث عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم إنما السعيد هي والغاية كمان من الخرق ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. شفت الهدف شفت الصور اللي كفت علينا دي الواحد أو مش عارف أو صور السعيد اللي يفرح خلاص يا مستاذ. طب إيه الصورة عصية واحنا في الناس ها أنا الأفضل نصر وخلاص هلن اكرر كثيرا من اللي ايه ما كنت يا اخينا لو في اي اخلاق قل لي نزلني الله على خلاص من الخميس لو لكم الاغلبية على ذلك ها لا انا بتكلم بس على الاسلوب ان انا بكرر كثير على التكرار ده انا عارف من ضروري العدد ما في ناس ما مش حاجة تتوقف بس انا ما هو عارفها كل لحمة طيب انه صلي ده انت ما انت هتخش المجال لوحدك مش حد لازم تكون مزرع سلاح انت هتصلي لوحدك منك من ربك ولا في حد هيصلي لك يعني ساعتها ده انت تكون متدرب. فعايز كل واحد مطالب انه ايه يستوعب هذا الكلام. استوعاب ايه؟ ده حاجه من السته. الفهم ده حاجه من السته الاول احضار الخلق وبعدين الفهم وبعدين التعظيم والعيبه والرجاء وايه والحياه زي ما قال ابو حامد الغزال عند تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اسمه ايه بيان عيامي مشترك لجميع الخلق زي ما كان في بيان ثاني هنا لا يكون معناه لا يكون الا لمن مؤمنين ليه اهدي لنفسنا كثير من الحق باذنك لما قال فيه الصراع من الحق والباطل في صراع تدخلات لان قال حتى عن باطل ان تدعو الله عز وجل ان يهديك الى ايه الى الحق اهدي لنفسنا كثير من الحق باذنك انك تهدي من تشاء لك هذه الصراع الله نور انك تهدي من تشاء الى ايه الى صراط مستقيم. شوف الصراط الى الله سبحانه وتعالى بما هو عارف صراط مستقيم ان يهديك الى ما اختلف فيه من الحق باذنك انك لا تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. هي دي واحده تقول يا رب ارزقني وانت الرزاق اعف عني فانت العفو وانت تحب العفو اكرمني فانت الكريم الى انصرني فانت الملك العزيز طهرني من جميع الخطايا فانت القدوس مش كل ده توصل انت تريد الهداية. فالنبي عليه الصلاة والسلام الله بإيه شوف انك تهدي من تشاء شفكات من تشاء نسبة كمال المنصر الله وكمال بريئة الله انك تهدي من تشاء الى ايه صلاة المستقيم. هكذا السورة العاشرة ويتبقى لنا سورتان نشرحهما ان شاء الله بعد الصلاة. الله المستقيم التي ذكرناها لك ان تذكر فيها آية سورة الزمر بقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. كيف بك وأنت تتصور حال النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة هؤلاء الناس؟ تخيل ما يقوم بهذا الناس مواجهة من الناس راح صلاة الصلاة فبالنهار الرسول صلى الله عليه وسلم له ايه سبحا طويلا ملكة في النهار سبحا طويلا وفي الدعوة يجد تعمد الكافرين ويجد إبارة كثيرة. فشوف بقى بيبقى ازاي وقع الكلمات دي على قلب الرسول عليه الصلاة والسلام. فقلب الرسول هو اجمل وأوسع وأكرم وأمجد عرش ما يتعلق بقلوب بني آدم. استوى عليه المثل أعلى الله عز وجل فهو أعرف الناس لربه وأتقاهم لربه وأعبدهم لربه وأحبهم لربه صلى الله عليه وسلم. تخيل بقى شوف وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الله وحده اشمأزت العلم إذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. الإنسان ما يدعى ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعمل إيه؟ ثم من صد هذا من غباء من أغبياء بني آدم وهذا التعنت وهذا الكفر يعمل إيه؟ إذا ممكن لا يتخانق يتعارك يحاول أن يرتكب أي شيء يخرج عن طاقته يكون سريعا جدا في الغضب ويقله الغضب عن الطور المطلوب. إنما شوف الآية وراها إيه؟ قل اللهم فاطر السماوات والأرض السيرة دي العشر فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم مشان أحكم الآن لا الله سبحانه وتعالى أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلف. شوف الآية دي تكون كالبلسم على قلب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتحمل. فجعلها شوف الصيغة التي هي في الارتياح لأنه أفهم الناس بكلام الله عز وجل. سورة الحادي عشر أول ما يدخل فيه بعد تكبير الإحرام يقول كان يكبر عشرا يعني يكبر عشرا كل ذلك في الصيام احنا قلنا الصيغة دي عشرة عشرة اثناشر والتاسعة كمان كان يكبر عشرا يعني يقول ايه الله أكبر الله أكبر الله أكبر. طبعا انت لو كبرت عشرا حتبقى انت كبرت عشرا فعلا كل الكلام ده انما عند الله ما كبرتش خالص لان يشهد الله اكبر زي ما شرحناه ثالثا هو اول درس اليوم. فالرسول عشان كان بيشرح مش يعني المعاني اللي انا بقولها دي التي كانت في قلب النبي عليه الصلاه والسلام التي اقولها كان اقرا في عصفور في بحر من اللي كان في قلب النبي عليه الصلاه والسلام اللي كان يقوم بقلبه ويقرا هذه الكلمات ويقول الله اكبر الله وكل مره ايه يعني ايه اللي يشغلك يعني رغبه ورهبه وتشويش في الدنيا يدخل الصلاه فتره كلام تقول الله اكبر انت عم تفكر ايه اللي عايزينك الله اكبر ايه اللي عايزينك تاني الله اكبر طب ايه تاني تفكرت في عظمه الله لا لا الله اكبر بكثير ما تفكرت ايه تاني وهكذا ما تديش فرصه. ده بعد الثناء على ما هو ايه اللي هو الثناء معناه تكرار المحامد ولا لا. فرجع ثاني في الله وطر عشرا ويحمد ايه عشرا الحمد لله الحمد لله وفي كل مره متكلم عن الحمد لله في الناس ويسبح ايه عشرا فهمنا التسبيح ويهلل عشرا هلل يعني ايه لا اله الا الله وفاهم هو طبعا عليه الصلاه والسلام لا يعني لا يستغفر ايه ده معناه بعد فاصل النووي على ايه على تحصيل الخير كله لما الله اكبر عشرا والحمد لله ايه عشرا وسبحان الله عشرا ده ايه ولا اله الا الله عشرا والاستغفار عشرا لو خدت وقت بخمس ساعات من ذكرى بقى على مخك فيقول اللهم اغفر لي يهدني يرزقني وشراء زادي وعافني عشرا ثم العشرة اللهم اغفرني واهدني وارزقني إسرائيل وعافني، يعني يحصل الخير كله بهذا الدعاء. إذا كأنه أثنى على الله عز وجل بما أعرف في التكبير عشرة، حمد عشرة، تسبيح عشرة، تهليل عشرة، وبعدين الاستغفار كمان إيه عشرة، وبعدين ياتي الغداء فيقول، لأن المانع من إجابة الدعاء هو ذنوب المعاصي، شد المانع أزالها بالاستغفار عليه الصلاة والسلام، وأي استغفار بعد أن ذكر الله تعالى وأثنى عليه بما أعرف، بعد ذلك دعا فقال اللهم اغفر لي تاني، شبه كلام اللهم اغفر لي، واهدني وارزقني وزيادة خيري وعافني عشرة، فيقول اللهم إني أعوذ بك من الضيق يوم الحساب عشرة. شبه كلام مثلا نقول كم بعشر مرات جرب كده، احفظ الصيغة دي وجرب ومش على الشرح دي، لأن كل جملة هتتكرر كام؟ عشرة. بالعكس والله أنا أدعوك يا أبو حسين على يد الخصوص في قيام الليل، ليه؟ عارف ليه؟ عشان مش عايز تكرار. انا كل ما اقول لك كررها مرتين ثلاثه هو رسول الله مره عليه الصلاه والسلام، فالرسول فاهمها يعني ما يقول، وانت بتفضل القيام براحتك، فتمهل في الكلام حيث ان تتدبر الكلام. فلذلك هنا الصيغه دي تكفي، تقول 10 مرات الله اكبر، وانت تقول الذي بالذات ده بعد ذلك الله اكبر امين، وعنده 10 مرات الحمد لله 10 مرات، وبعدين سبحان الله 10 مرات، وبعدين لا اله الا الله 10 مرات، استغفر الله 10 مرات، وبعدين اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني، خلي الروايه دي الثانيه لانها صح برضه 10 مرات، خلي بالك. وبعد كده بقى 10 مرات ثانيه اللهم اني اعوذ بك من الايه؟ من الضيق. هنا الضيقها مش نوع او الضيق، هي الضيق او الضيق. طيب يوم الايه الحساب برضه ايه؟ 10. جاب لك كده صوره 12 الله اكبر 3 مرات، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، وبعدين ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمه. ايه بقى ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمه؟ هذه الصوره برضه سنؤجلها. ليه؟ لان الفرق بين الكبير والعظيم لن يشفع عليه فيه حتى الان برغم النصوص موجوده الايات والاحاديث. لما لسه سنه ثلاثه تنبني على الفتح من الله عز وجل. ان لسه نستطيع ان نلقي بعض الاضواء. بالنسبة للملكوت، شو الملكوت؟ في أربعة مواضع في كتاب الله عز وجل، المواضع الأول 185 الأعراف، أولا يتذكروا، ما بصاحب من جنة، اللي هو إلا النذير المبين، أولا ينظروا في ملكوت الإيه؟ سماوات الأرض، وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، فبأي حديث بعده يؤمنون. يعني إيه ملكوت بقى سماوات الأرض؟ أولاً ينظر في ملكوت. إذا كل إنسان مطالب أنه ينظر في إيه؟ في الملكوت ولا لا؟ يعني أنت مطالب أنك تنظر في الملكوت. في الملكوت يعني إيه؟ طيب. والشخص أنعام وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون إيه؟ من الموقنين. فبالذات فلما جن عليه نشوف حتى السياق إيه إن ملكوت إبراهيم حتبي يفكر في إيه؟ شوف مشاورة القوم حتى يصل بهم او مجاراة الخصم حتى يصل بهم الى طريق المسدود. يقول لك الكوكب كوكب ربي واعقد عشان من وطبعا ما يقولش ربي ولا حاجه من جوه ولا يقول الكلام ده ايه عشان مين البهائم اللي حواليه اللي بيعبدون الاصنام وانهم يقول لك انا بحق الالعاب ده ليه مظله ده ايه هيقول لك انا كوكب ربي. شوف الكلام يعني عايز ايه التفكر في الامور دي في اسرار الاشياء. الاشياء دي تدل على ايه؟ تدل على ايه؟ مبعاتها ايه؟ تشتمل على ايه؟ غايتها ايه؟ السنة اللي بتقول الاشياء اللي بتحكم الاشياء هو اسم الملكوت، اسرار الاشياء. وفي اخر سورة يونس فسبحان الذي بيده ملكوت ايه؟ كل شيء واليه ترجعون. ايه ملكوت؟ وفي المؤمنون سلما بيده ملكوته كل شيء وهو يجيره ايه ملكوت كل شيء؟ اترجح لي والله اعلم من هذه الايات ان بيد الله عز وجل اسرار كل شيء. يعني الدبابه لها ملكوت، اسرار البنزين بتاعها وغرفه الاحتراق والبساتين والشنادر والعصر اللي بيسرقها والضغط اللي هيدي الاوامر والحديد اللي فيها وشرب كهربية، كل دي يبني على ايه؟ ذرات والكترونات والبروتونات والنيوترونات، كل دي اسرار لا يملكها الا من الله سبحانه وتعالى. فيبني ملكوت ايه؟ كل شيء. هذا ملكوت الانسان. فانا احاول ان اشتاق افهمها لنفسي بنفسي. قال الله تعالى قال اذهب فان لك في الحياه ان تقول لا نساء لا مستمرين. انا فهمها دلوقتي كرجل مهندس كهرباء وشاعر في الكهرباء، ان فعلا الواحد لو جسمه مختل كهربيا يعني مثلا حتى لو انت واقع على خشب وماسك الكهرباء، لو واحد بس امسك بك حطيت نفسك الكهرباء فتقول له ما تلمسنيش. معنى بسيط جدا اهو. طبعا الكهرباء هي اللي كان عشان يعرف فلاحنا في الظروف في المعارف الحديثه دي اللي قالها مش عارف كم سنه. فنقول لكل يوم نساء لو انسان كل جسمه عباره عن ايه؟ ذرات. والذرات عباره عن ايه؟ مواد والالكترونات حواليه. هي الكهرباء عباره عن ايه؟ انت فاكر الكهرباء ايه يعني؟ شويه الالكترونات من المدار الاخير بتشيل الذره في السلك. راحه جايه جايه. بحركه تردد في التيار المتردد ومستمر في التيار المستمر. فاذا الذرات نقصت الالكترونات في المدار الخارج. طب انت جسمه كله ذرات الالكترونات. طب ما توسع على عظيم الله سبحانه وتعالى كل شيء طبعا من ذلك الله يسير. وكل الله يسير. فدي الطاوله عاوزه ايه؟ يبني حته في الكوبايه الكوب الزجاج ده كله هو في واحد اشهر من عطلع ربنا. لو قلت ان في حاجه عشان الثاني ابن الثاني كانت صعبه شويه انما كله ايه؟ ان ذلك على الله يسير القاعده. ففعلا شويه لخبطه في الكيمياء شويه لخبطه في الطيارات بتاع الجسم ان تقول ايه؟ لا نسى. كذلك الجلد انت عارف انت الجلد ده في طبقه تحمل الانسان من الايه؟ يعني انت مثلا لما جلد الشرق اي واحد يلمسك بعد الطبقه اللي بتحمي الطبقه الداخليه صراخك لا يدركه الا من حضر صراخ محروق قبل ذلك. لو انت لمست محروق عند الايه؟ هو لسه بيشعر بالالم. انما الطبقه اللي في الجلد اللي فيه دي حاميه من الايه؟ من مقاومه الحرق ده. يعني تبص الطبقه اللي جوه تظهر الالام فظيعه فظيعه الام الحرق دي الام الحرق والنار والعياذ بالله. شوف بس المحروقين في المستشفى انا بمسح نبض صراخ يذهبوا الى الايه؟ الى المحروقين في المستشفيات. انا ما اعرف اصف لك مثلا الكور ولا الكير بتاع الحداد بنوصل فيه النار كور. طيب الكور اللي بنوصل فيه ايه؟ اللي فيه النار. وعمال النار عمال تتلفت وشرب كده عمال يفق ويطلع والشهامه خدناها كده بتاع 5 مللي ولا حاجه. وبعدين واحد اقول لك ايه؟ جاب انسان راح رجيله فيها بص انتعب وقعد بقى ايه يعني يجذب فيه قسمات ويجذب كرمش كده وقعد ايه صعب قوي كده وتجد المفصلات في اصابعه وقد ايه انكمشت وبتاع ايه التاثر ده قوي بتاع ده؟ انا كنت شايف يقول لك نار الحداد وكور او المسبك والنار فيه موهبه او حاجه الصلب وانا حاطط نفس انسان فيه ياه ده حاجه يا سلام. انما لما نقعد نتكلم عن النار ده من ساعتين يقول لك ايه؟ رحمته واسعه يا سلام. مفيش اي تاثر خالص. الناس اللي قال عليهم في المنوفيه سته حاحه هو ده اهل الزمان. هذا تسلى يعني الى حاجه استغفر الله العظيم. ففعلا معنى الكلام ده مفيش تاثير خالص. اصل هو شاف الكور وشاف حاجه الصبر في التلفزيون وشاف بتاع النار بتاع المسبك فشاف لك يا ربنا انت مساعد قوي ومتاثر جدا واعصابه عماله ايه تجيب واعصابه هتتكسر من كتر الضغط والشد اللي عليه طالع عصب اللي عليه. طب والنار قدها شغال مره على طول مفيش تاثير. بارد ولكن السمع على شيء ده معناه الوحيد في القلب مفيش. الوحيد في القلوب مفيش. هي دي يعني السنه الغريبه لهذا الزمان لما نحاول نعود الوحيد ثاني عن طريق اسماء الله تعالى ومعايشه القران والمداراه وما الى ذلك. ف يعني الانسان عليه ان يعمل يجاهد ان يجتهد ويجاهد حتى يصل الى احضار قلبه والى افهام هذه المعاني في الملكوت زي ما قلنا ايه؟ اسرار دماغ الامور. اي شيء دماغه ده لمن؟ ما من دابة الا هو اخذ بناس ويتك شو لا؟ دماغ الامور هذه الملكوت يبقى سبحانه ايه؟ ذي الملكوت خلاص؟ وايه؟ والجبروت. الجبروت هو لك نحلة جبارة جبارة يعني لا فريدة وده شكل العلوم. الجبار في احد يوم العزيز ويوم المتكبر. العزيز الجبار الايه؟ اذا كان لازم نفهم اسمه تعالى الجبار ده. طيب من ضمن معاني اللي هي التصرف والاستفهام. لا عشان ده ايه؟ ده انا على حسابي انا بين الايدين. لا ازاي؟ احنا نقول جبار بمعنى الجبر يقني. تذكرون في الدعاء كنا نقول واجبر كسرنا او اجبر نقصنا او الجبيرة بتاعت الايه المكسور. اذا الجبار الذي يصلح من كفر مهما عظم ايش هذا الذي كفر حيث لا يقوى غيره على هذا الاصلاح. ان يعيده لأصله من الذي يقوى على اصلاح القلوب المنكسرة ليس الا الله سبحانه وتعالى عز وجل. فذا الجبروت فخذه بايه بمعنى ان هنا الملكوت بعديه الكبرياء. يبقى الجبروت برضه وجه من العظمه. العظمه ايه في اصلاح الذي انتصر ولا يقوى على ذلك الا الله سبحانه وتعالى عز وجل. لو في جبل اتشقق مسؤول يحصل فدمهم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخافوا عقباها. ليه لا يخافوا عقباها؟ لانه جبار. تعرف انت الجبال دي وجودها تعمل بيضغط لان لها ايه اوتاد لها قواعد لها اربعه اضعاف ونصف ارتفاع في الجبل. بتشوف جبل عالي قوي قوي قوي له جذور في الارض. ما هو دي جبال اوتاده. طب الجبل ده لما بيتدمر بيحصل وزنه بيخف الميه من تحته بتزداد باختلال اتزان الارض يحدث. وبالتالي ممكن ان تغير الارض ان تجنح واحد اشياء كثيره. لكن ده على مين؟ على الجبار ولا يخافه عقباه. الجبروت مهما كان ومهما انقضى من نجم ومهما اوسع في خلقه وانا لموسعون ومهما انكسر كذا او كذا او كذا وكذا فالقادر على الهيمنه هذه اسرار الاشياء اللي انكسر القادر على اعادته كما هو احسن ولا والجبروت هي عظمه سواء في الجناح على بتاع الاصلاح او من ناحيه النوع العزيز الجبار المتكبر. هذا الكلام اقوله حتى الان لان ايه يعني ان شاء الله قد يفتح الله عز وجل فيما بعد ان جاء في الرفيع وجاء في السجود ايضا. جبروت وايه الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمه. طبعا الكبرياء جاء في كتاب الله مره ثانيه. المره الاولى تستطيع ان تفهمها بسهوله اللي هي ايه؟ بس سوره يونس وتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكم بمؤمنين. قالوا اجئتنا من نعبد الله وحده ماذا لما كان عبد ادعونا وتكون لكم الكبرياء في الارض كده بالاخر من سوره يونس. فإن شخص الآية المهم ما تكون لكم إيه؟ الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين. إيه الكبرياء في الأرض؟ أفين الكبرياء بالنسبة للنسبة إيه؟ بالقوم في العرض بقول يا موسى أنت عايز يا كبيرتك أنت عايز رأي الرأي فينا أنت عايز وانت أخوك سألت الرأي فينا وهم في العرض بقى الرأي في غلبة النبود إيه معانت لكم يا مرأي وزم أنا ربكم الأعلى أليس منكم وإذي ملك مصر وإذي أناره تجري من تحتي. طب يعني هذا الرئاسة والجاه ما اي واحد عنده مرض يحضر فيها الرئاسة شعبة من كفر فرعون وليس كفرا اصلا مثل عن منا من هو ايه شعبة من كفر فرعون والجاه الرئاسة كل على عايز يبقى ايه هو الرأي هو اللي شرع له بالبنات هو العمدة هو اللي الجاه هو اللي بس يشرع له ايه الرئيس هو المعلم هو الحد هو الباش البتاع هو ادوه منتشكة دي شتنا رأي دي شعبة كفر فرعون العايز بالله تعالى هم خايفين عليه وتكون لكم الكبرياء. يبقى الكبرياء احنا معناه ايه؟ العلو على ايه؟ على الاخرين ولا لا؟ العلو على الاخرين والشرف على الاخرين على من تياخذ. والكبرياء هنا يبقوا اعلى من اي حد ولهم الشرف الباع على اي ايه؟ حدش اي حد غيرهم اعلى من ايه؟ منهم ولا لا؟ ولذلك شيخ الاسلام لما فرق بين الكبرياء والعظمه قال الكبرياء اذا ولا عظمته ايه؟ اذا طب من الاعلى؟ بالنسبة للإنسان لأن هذا على وجه التمثيل كما شرحت في السابق. الكبرياء بالنسبة للإنسان إيه؟ الرجاء بالنسبة للإنسان هو إيه؟ الأعلى والإزار ما أسفل إيه؟ أسفل الرجاء إذا على وجه التمثيل. فمن نزعني واحدا منهما فأنت عايز تنزع إيه؟ رجاء الله ها؟ وإزار الله تنازع الله في كبريائه يبقى في النار تنازع الله في عظمته يبقى في النار. كالذي ينازع الإنسان في إيه؟ في رجائه وفي إزاره ايه الاشرف ده الرجاء وهذا على وجه الايه التمثيل وهذا المثل الاعلى في السماوات والارض مش كده ولا من لبس المجد وتعطف به كما جاء ايضا في الاثر سبحان من لبس المجد وقال به او تعطف به. يبقى هنا الكبرياء اعلى من العظمه هكذا قال الشيخ الاسلام ابن تيميه الكبرياء وده الفتح الاول اسمه الكبرياء وايه العظمه العظمه في النعم العظيم دلاله على مجموعه ايه اسماء لله سبحانه وتعالى الجلال والسعاء والجبروت والكبرياء والعلو برضه معاني متضمنه. انما لما نقول الكبير مش جاهل على عدد اسماء ده العظيم. يشوف العظيم يدل على عدد اسماء. انما شفت الله اكبر ايه كبيرا دل على شيء ثاني. مفهوم يا اخوانا؟ معلش دي يعني في الشعر الشيء الصغيره دي. بس انت ممكن ان يفتح الله عليك. والمعاني اللي قلناها كلها كل المعاني التي ذكرناها لكم فيما وراء كما يقول ابن القيم ما هي الا ايه؟ كنفخ رجل عصفور في بحر. نحن هنحاول نفك بعض الايه؟ تلاقم قلوبنا. والله المستعان. اذا الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمه كلها كلها على انها ايه؟ العظمه والعلوم والقهر كما قالت الجن وانها تعالى ايه؟ جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ايه؟ ولا يذكر. طبعا كان في نيتي نبدا في افكار الركوع خلي بالك مش تاخد ياخد ان شاء الله ركوع ورفع الركوع والسجود لانها كلها افكار ايه؟ مكرره. هقول لك شرحناها قبل كده يعني ما تستقلش بقى المساله بتاعت الافكار بس هياخد من وقت بيان الحكمه بتاع الهيئه ده. ايه الهيئه انت قائم كده؟ الفاتحه والقران. ليه؟ ليه لو سيب تركع التعظيم؟ لان الركوع تعظمه في الرب. ليه؟ عباره عن ايه؟ ركوع. من عرف رسالة العظمة الكاملة عرف نفسه بالايه؟ بالخضوع الكامل. ايه اللي عرفت المعنى ده؟ جسمك. الهيئة. فتشريع الهيئة بالركوع هو الذي يذكرك بقدر نفسك امام قدر الله عز وجل. هو ده. ليه؟ لان في العظيم تعرف رسالة بالعظمة الكاملة. ازاي عظمة العظمة الكاملة؟ اللي سمعت في العظيم ده. ولا ايه مش خلي خلي الشيء العظيم افتح بقى عظمه خلق انزال الماء ما في انزال ترى ازاي افتح العظمه كانت خلقتك انت من ايه؟ من نطفه. افتح العظمه طلعت في النار دي ازاي؟ افتح العظمه طلعت اي ساعه في شجره طلعت والكون كله بجبروت الله واقتدار الله يشترك في انبات الشجره اللي قلت لك عليها دي. اي شجره في الكون اي عده فيه اي عود حلبه الكون كله بيشترك فيه. علميه بالكلام ده مش تاويلا وبلاغه ولا ده كلام بس كده يعني ملء فراغ. لا العظمه بقى شويه ده ايه؟ بقابلها ايه؟ الهيئة تساعد على ذلك ان انت في حالة ايه؟ خضوع كامل. ادي الهيئة مع ايه؟ مع الاكبر. شو رأيه مع التعظيم؟ اما الركوع تعظيمه فيه ايه؟ الرب. تعالى بقى السجود. شوف الكتاب والحكاء كامل. ولذلك ما بنفحش ند كده وانت نازل لايه؟ للسجود. لانهما تنحطان الى السفل. واخد بالك؟ ما ترفعهاش ترفع ايه؟ ده انت بقيت في الطريق خالص. انت كده القيام والافتتاح اللي اسمها تفهمته والفتح عن ثمن تلاوه القران وبعدين والركوع والخضوع ده كله وبعدين رفع من الركوع هتبتدي بقى لاعظم الاركان من الصلاه واشرفها اللي هو ايه؟ من السجود. كان كل يوم القديم بيقول لك سجود ما تنفعش ترفع ايه ده انت نازل تشرفها هنا كله ايه؟ كله نازل وده دايما قبل الركعتين مثلا في السن وده دايما قبل ايه؟ ركعتين وبعدين تنزل وبعدين ركعتين وبعدين الوجه وحال السجود. الهيئه دي تدل على ايه؟ على مدى انخفاض الانسان في وصف للانسان في مقابل ايه؟ علو الله عز وجل. فهي الهيئه هنا بتقول لك بتذكرك بعلو الله حتى تذكر ايه؟ انخفاض قدرك. تمين انت؟ هو ده. ادي اللسان مع القلب مع ايه؟ مع الجارح. وهكذا لغايه لما هنوصل لاخر بقى حاجه في الصلاه اللي هو التشهد اللي اسمها جلسه العبيد ودائما نذكر بها. جلسه العبيد. عارف ايه جلسه العبيد؟ فشكر مع ملك بدل ما تعرف ما تقول. تسمع لي انت وانت وانت وحييته بما هو اهله. هو في الاخر بتعمل ايه بقى؟ عايز تشحت بقى ولا كنت داخل بس كده كان تنزل خلاص مش محتاج حاجه. ده الملك انت راجل فقير فانت عايز تاخد شويه كده. شو تعمل ايه؟ تيجي اسمها جلسه العبيد. طب يا عم كل ما بشوفش انا بفتح عليك الله وتعالى ده كلها سماء. ما هو انت الطلب اعظم طلب حديث فضل ابن عبيد ايه؟ ها؟ لازم يجي عليك الله سلم عليك اذا سال احدكم ربه وكلمتني على الله بما هو ايه؟ سهلة. ثم يصلي عليه ثم يقرر يدعى ايه؟ ما شاء يبقى تسمع الله بما هو قاله في جلسه العبيد وبعدين صلي على النبي عليه الصلاه والسلام قلت يا رب اديني وديني وديني وديني واعمل لي ايه يا سيدي بقى؟ والنبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ ادعو بما تشاء. تتخيل ما تشاء عشان الدعاء يطلع منين؟ ها؟ التبرع بقى اللي قلناه انا بكرر بقى التبرع اللي قلناه عشان يطلع يكون قلبك كده يكون اتفرح وصار عرشا للمثل بقى اللي اسمه تعالى محبته معرفته ومحبته وارادته. فلما تيجي تدعو انت كله يا رب بعد ما عملته في السنه بقى وبعد أن تأثرت هذه الأذكار وبالفاتحة بالقرآن والركوع والسجود تكون استويت تمام التمام، تطلب من الملك أنت ممتثل، بدلت العبيد كده وعملت شير كتبت هذه الأصوات وبعدين إيه تتخيل الدعاء ما تشاء وتصف الدعاء زي ما أنت عايز، خصوصا في صلاة القيام شوف دعوة الصلاة، وبعد كده بقى تسلم وتختار سبحانه وتعالى السلام ليه، لأنك أنت كنت من هذا الله في حصن عظيم وحرف أمين المكين ولا لا؟ كنت من هذا الملك في عبد الله من الحارس مش هتم مرات يضربك، لكن لو أنت إيه كنت متأثرا بالفعل من أنت إيه كامل الإيمان والأذكار، سمعتها بقى كل ربك وأنا حاسب الصلاة الآن ورايح أشتغل وحاول زمان استفزني أغرب أقول له معرفة معاصرة ما تستغفر الله وتاني أقول له لا تنسى أقول له الله شو هخلي واحد يطلع بقى وراح أخلي إيه بخش بقى بالبلاء والكلام بتاع رداءة الزمن ده بس عشان كده المثال عادات كثيرة عليات وتجد بقى البلاء من كل حد هو إيه وسلمي بيسلمه من ده كله أعداء السلام مثال سلم عشان تاخد الهدية والهدية والمنحة مش عايز أقول المكافأة المنحة الكبيرة أوي بس لما ترجع الصلاة تاني تبقى إيه في شوية ذنوب بسيطة كده وتكفيرها الوضوء والصلاة والله المستعان مثلا أقول يا سيدي عوانا مين لكن طلع ربع خطتني أختصر شوية ما كررش كنا بكرر كتير ممكن أختصر الوقت على الأقل لا ما تتكلمش في هذا بس إنه موافق على الإختصار فخلينا أختصر ما كررش كده عشان الصلاة ما تبقاش مكلفة يرفع إيش من تلاقيه هو واحد على من تعب رحمه لا لا الغلبية عزيمة أنا بس خايف من الشرايط مش هتسمع الشريط ده؟ ما انت ما تتخلنيش قاعد اقول لك تطلع هنا فاهم او حافظ ازاي تيجي ازاي دي؟ طب انا حاسس الكلام ده فين وفين؟ انت لما كنت تسمع شريط مره اثنين وثلاثة لازم معاه شريط شوف واحد معاه شريط وانت عارف معاه ثلاثة مرتين وثلاثة أربعة وبعدين انت هتقول له خلي الصلاة ولا تخلي ساعتين يجيب ازاي ده انت هتصلي بيه؟ ولا انت بتاخده كده جدعانة؟ زي شغل الجدعانة بتاع الدين بتاعنا كله كده وكده الدين كده جدعانة كده أي حاجة بتعتمد على انت بتعمله بتتدرب عشان تشتغل امال ايه؟ شيله انا بس كده يعني صح ساعه بقى نعمل كده ما بقيت ارجع بالاخوه قال له ايه قال بقى كده الله اكبر كبيرا ليه والحمد لله كثيرا ليه ابص الاقي اللي جاي انا متعثر او ان الله ما لا يرجعون طب ربك ده تبرع ايه ما شوف الجهاد فتوقف ده للقلب ده اللي هو العرش والمكه بقى اللي ده ايه مش عارف ها يبقى انا ما جبتش فاهم ده اه انا كان عامل تلاش اول موضوع قيمه بسرعه على هاتك فهيك التكرار هيكلم شيخ الاشرفه لا ان شاء الله باذن الله ننتهي في درس الخميس ده من اذكار الصلاه جميعا باذن الله تعالى يتلقى لنا ايه سلطان مثل الفاتحه من التشهد ويقولها الله احدها قل يا ايها الكافرون نسال الله عز وجل ان يمن علينا وعليكم بالفتح المبين نسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم القران والعلم والعمل والعصر والعافيه والمعافاه اللهم ألف بين قلوب الموحدين اللهم أصلح ذات بينهم اللهم اخلصهم في أبنائهم اخلصهم في ذرياتهم اخلصهم في نسائهم اللهم أصلح ذات بينهم اللهم اجعلنا جميعا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أذن لشرعك أن يحكمنا اللهم متعنا بشرعك قبل أن نموت اللهم حكم فينا شرعك إنك سبحانك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير كما نسألك اللهم أن تخلفنا في أهل البوسنة والهرسك اللهم اغفر لنا ولهم واغفر لنا تقصيرنا نحوهم اللهم رحمك بهم اللهم رحمك بأكفالهم وبناتهم ونسائهم اللهم رحمك بأعراضهم اللهم رحمك برجالهم اللهم رحمك بكبارهم وصغارهم اللهم نصرك لمجاهديهم اللهم نصرك لمجاهديهم اللهم علمهم ما جهلوا وذكرهم ما نسوا وثبتهم على الحق يا رب العالمين اللهم انتقم ممن خذلهم اللهم انتقم ممن خذلهم اللهم انتقم ممن خذلهم اللهم اسأر ممن خذلهم ومنع الخير عنهم اللهم اسأر ممن خذلهم ومنع الخير عنهم ومنعنا ان نكون معهم اللهم انتقم ممن خذلهم اللهم نخذل من خذلهم وارنا فيهم يوم نحسن مستمر رحمك اللهم بأهل طاجكستان وبأهل أذربيجان وبأهل كشمير وبأهل جامو وبأهل الهند اللهم اجدد وطأتك على الهندوس اللهم اكشف صدورنا بأن تزيد بطشك بالهندوس اللهم دمر على الهندوس اللهم دمر عليهم اللهم سلط عليهم الآفات المهلكة والبراكين المحرقة والزلازل المدمرة، اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم أشغلهم بأنفسهم، اللهم أشغلهم بأنفسهم، أوقف الدماء في عروق قاداتهم، اللهم أشغلهم بأنفسهم، رحمات بإخواننا الموحدين هناك، اللهم رحمات بإخواننا الموحدين، اللهم رحمات بهم يا رب العالمين، اللهم ثبتهم على الحق المبين، اللهم رحمات بالموحدين المعذبين المفتعين في غرفهم.